أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني، أراكم ذاهبين ولن تعودوا، أكاد أصيح إخواني خذوني، أودعكم أودعكم أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم أودعكم. فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني، ألا يا إخوة في الله كنتم على المأساة لي خير معيني، أودعكم أودعكم أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم أودعكم. وكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عطرا من غصوني، لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، أودعكم أودعكم أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم أودعكم. فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون، أودعكم أودعكم أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لي عيوني، أودعكم بدمعات العيون، أودعكم الراحلين عن الحياة والساكنين بأضلعي، هل تسمعون توجعي؟ هل تسمعون توجعي وتوجع الدنيا معي؟ أودعكم أودعكم.